بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مصير ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبارك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم نسألك يا رب رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، وتيمن بها كتابنا، وتبيض بها وجوهنا، وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا دائما لك يا رب ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واستر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأنا بسيرته العابرة، وقفت تربوية مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما هو نسبه الشريف، ومن هو، يعني ما هو هذا النسب، وما شرف هذا النسب، وما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الأحداث العظام والآيات المسام كما ذكرنا التي سبقت ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في الأسبوع الماضي من قصة حفر به زمزم، ومن قصة نذر عبد المطلب أن ينحر أحد أبنائه، ومن قصة الفيل كما ذكرناها في الأسبوع الماضي. اليوم ندخل في فقرة أخرى من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تشمل على النقاط التالية، تشمل على زواج عبد الله بن عبد المطلب اللي هو من؟ والد النبي صلى الله عليه وسلم، من آمنة بنت وهب. والنقطة الثانية سنتحدث عن ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم ونشأته، ونقول والأحداث. النقطة الثالثة الأحداث الجسام التي حدثت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ميلاده لكن قبل إيه؟ بعثته، اللي هي حلف الفجار وحرب الفجار وحلف الفجور وزواجه من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ثم بناء قريش للكعبة. أول شيء هنتكلم فيه زواج عبد الله ابن عبد المطلب اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم من آمنة بنت وهب، ورؤيا آمنة، رؤيا آمنة وهي حامل في النبي صلى الله عليه وسلم عند ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المسألة دي كان نقول سبحان الله، يقول أهل العلم في هذه النقطة كان عبد الله بن عبد المطلب أحب الأولاد إلى أبيه، أحب الأولاد. أبوه كان اسمه إيه؟ عبد المطلب. أيوة، أبوه النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن إيه؟ عبد المطلب. عبد الله كان الأب اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، إنما الجد كان اسمه عبد المطلب. كما ذكرت لكم فاكرين اللي هي إنه هو لما بلغ من الأولاد أو بلغ من الأولاد عدد من الأولاد كان نادر إن هم إيه 10 ينحر واحد منهم، وكانت القرعة تقع على من؟ على عبد الله، على عبد الله اللي هو وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتي هذه النسمة المباركة. لكن أجرى القرعة ثم وقعت القرعة على الإبل، وكان فدوى من الوالد النبي الوالد هو عبد الله بن عبد المطلب. فكان هذا الابن أحب أولاد عبد المطلب إليه. لما نجا من الذبح فداه كما ذكرت لكم بمئة كم من الإبل؟ مئة. زوجه بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بقى نجاه من هذا الأمر، زوجه أبوه من أشرف نساء مكة. من كانت أشرف نساء مكة؟ آمنة بنت عبد الله، دي كانت زوجة اللي هي إيه؟ عبد الله، اللي هي كانت والدة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله لم يلبس هذا الزوج، يعني قالوا لم يلبس أبوه أن توفى بعد مجرد ما حملت أمه فيه. كان في طريقه إلى المدينة، كان في تجارة، وبعدين مرض ودفن هناك عند مين؟ أخواله بني عاد، اللي هي بني النجار. يعني كان ذهب إلى تجارة في الشام ومرض، وبعدين بعد كده هو في طريقه إلى المدينة دفن فين؟ خلاص مات هناك. أدركه الموت وهو بالمدينة وهو راجع من الشام. فمات وهذا الوريد لسه ما زال إيه؟ نبتة صغيرة عشان يتربى يتيم، ولأنه اللي هيربيه هو من؟ اللي هيربيه ربي سبحانه وتعالى. لأنه لما هتجده، لما هنتكلم هنجد إنه حتى جده مات وهو طفل صغير، ما زال لم يشوف بعد. فهذه النسمة المباركة انتهت، وكأن هذا الزوج سبحان الله حدث هذا الزواج ليأتي في هذه البطن هذه النسمة المباركة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. لم يكن زواج عبد الله من أمينة هو بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. يعني دعوة النبي الله إبراهيم دعا بدعوة، وبشرى عيسى بشر قومه بدعوة. ما هي النبوءة أو الدعوة اللي دعاه سيدنا إبراهيم؟ ربنا وابعث فيه رسولا يتلو عليهم آياته، يعلم الكتاب والحكم ويزكيه إنك أنت العزيز الحكيم. فبدعوة سيدنا إبراهيم وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة إبراهيم. دعوة سيدنا إبراهيم استجابها ربي، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. دعوة إبراهيم وبشرى من؟ طب ما كان كيف كانت بشرى عيسى؟ مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، بشر قومه بأنه يأتي رسول من بعد اسمه أحمد. ولذلك كانت مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم واسم النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود في كتب أهل الكتاب. يعني الأمر ما كانش مستغرب أو مستهجن، بالعكس مواصفات النبي وأمة محمد صلى الله عليه وسلم واسم النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود في إيه؟ في هذه الكتب. بشرى عيسى كما ذكرت لهم، لذلك بشرة أخرى في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. وهي بتولده أثناء ولادته خرج من هذه الأم نور أضيئت به، كأنهم رأوا بهذا النور قصور الشام لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم. وخروج هذا النور عند وضعه قيلة إشارة إلى ما يجيء به النور الذي اهتدى به أهل الأرض، خرج أهل الأرض لهذا الدين من الظلمات إلى النور، وزالت ظلمة الشرك كما جاء ربي وقال ربي في كتابه الكريم لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. فكان هو ذا النور صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، ويقول ربي سبحانه وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه والسبل إيه وأخرجهم من الظلمات. فاللي أخرج الناس من الظلمات إلى النور هذا الذي بعثه ربي سبحانه وتعالى بالكتاب المبين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن جماعة نقطة مهمة، لماذا تقول هذه الأم أن هي خرج منها نور أضاءت به قصور الشام؟ إيش معنى قصور الشام؟ لماذا قصور الشام؟ قال ابن كثير تخصيص الشام بظهور نور إشارة إلى استقرار دين وثبوت بلاد الشام، ولهذا قيل تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وحده. معقل الإسلام وأهله. وبها ينزل، تعرفين إن إحنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بها ينزل عيسى عليه السلام. إذا نزل هينزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء، ولهذا جاء في الصحيحين: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يدرون من خذرهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري: وهم بالشام. إذن سيكون هذا سبحان الله في نهاية الزمن، هيكون الأمر فين؟ في الشام. نأتي الفقرة الثانية أو الجزء الثاني، وهي ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم ونشأته. متى ولد؟ متى ولد هذا النور المبين؟ متى ولد هذا السراج المبين؟ متى ولد هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان بمجيئه أو برسالة التي أنزلت عليها كأشرقة القلوب بنور الإيمان؟ قيل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، يوم اثنين لليلتين خلف من ربيع الأول، وقيل ثمانية، وقيل عشرة، وقيل اثنتي عشرة، نشر اثنتي عشرة من الثمن من ربيع الأول. وقيل ذلك عام الايه؟ الفيل. وبه ظهر تباشير الصباح وهذا النور المبين. كانت متى في أي مكان ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل كانت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي طالب بشعب بني هاشم التي سميت بدار محمد بن يوسف أخي الحجاج، وهي الآن يعني في الوقت ده كانت، يمكن في الوقت اللي كتب فيه الكتاب ده كانت مكتبة عامة، يمكن راح قبل كده عمل عمرة أو حج. فاكرين لما كان قبل ما تبنى العماير الكبيرة دي كان فيه مكتبة وشابك لها، هو المكان ده اللي كانت ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل أثار دي دلوقتي بقت مكانها العمارة اللي احنا شايفينها اللي تطل على الحرم دي. هنا نسأل سؤال: من حاضنته؟ قيل حاضنته أم أيمن. ومن أول من أرضعته؟ ثويبة. أيوة. طيب، وما وأتت بعد ذلك؟ لذلك قيل ثويبة أول من أرضعته ثويبة أما لعمه أبي بهم. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، شوفي هنا الأمر في إيه، من الذي استرضعه بقى؟ مين؟ أنتوا عارفين في عادة الجاهلية يعملوا، كانوا يعملوا حاجة إن لما يتولد ليهم ولد يبعتوه في البادية، لأنه لو تربى في البادية يطلع إيه؟ قوي وأنصح وأكثر ذكاء وأكثر قوة. فكانوا لذلك مكان رضاعته لما يعني استرضع النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد بن بكر، لأنه كانت من عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لمولدهم في البوادي في البادية، يكون الابن أنجب. وكانوا يقولون إن المربي المربى في المدينة يكون كليل الذهن فاطر العزيمة. فهنا القصة اللي رواها بقى إيه؟ اللي هي في سيرة هشام، قصة المين اللي أرضعته ومين اللي أخرته ومين اللي كانت نصيبها في هذا الابن اليتيم. قيل في حديث حليمة، كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها، هكذا حديث حليمة، وهي وزوجها وكان لها ابن رضيع، وابن رضيع ده ما كانش فيه لا في صديها لبن ولا كانت تملك لبن، وكان فقر شديد. تقول: وابن لها صغير ترجعه نسوة من بني سعد وتلتمس، يعني هي معها مجموعة من النسوة خرجوا يلتمسوا الرضعاء، يروحوا المدينة، يروحوا مكة يعني عشان ياخدوا الأطفال اللي عايزين يسترضعوا في البادية، ياخدوهم ويقتاتوا منهم يعني. وذلك في سنة، تقول: وذلك كان في سنة الشهباء. شهباء يعني إيه؟ سنة الشهباء يعني مجدبة، كان عندها فيها فقر شديد وقحط شديد. لم تبقي لنا هذه، هكذا تقول حليمة، لم تبقي لنا شيئا، يعني كان الفقر شديد جدا. فخرجت على، هي بتقول، فخرجت على أتان لي قمراء. يعني إيه خرجت على أتان لي؟ خرجت على حمار لها، قمراء يعني ضعيف جدا، هزيل جدا يعني. ومعنى شارف لنا، شارف لها يعني إيه؟ ماشيين برضو معهم، خارجين برضو خارجين معهم، ناقة مسنة. شارف لنا يعني ناقة مسنة كبيرة في السن يعني. تقول: والله ما تنبض بقطرة، والله ما بيجيب قطرة لبن، والله ما ننام ليلنا من هذا الابن. بتقول ما بننامش طول الليل من ابنها اللي هو مش عنده لبن, مش عارف يرضع, مش لاقي ياكل يشرب. فمن صبينا الذي معنا من شدة بكائه وجوعه, وفي ثدي لا يوجد شيء يغني, ما فيش لبن في ثديها, وما في شرفنا ما يغذي. حتى الشيء اللي هم المفروض ان هو جاي اللي هم اللي هو الناقه بتاعتهم ما فيهاش لبن. ولكننا خرجنا نرجو الغيث والقد والفرج, فخرجت على اتاني فلقد, يعني بتقول ادمت بالركب, يعني بتقول يعني ايه في ادمت بالركب دي, يعني يتعبت جدا جدا اطلب عليهم المسافه لتمهلهم علي, يعني تقول لهم ايه يعني تمهلوا عليها شويه, لان النقب لان الدبه اللي هي راكباها ايه ضعيفه جدا يعني. حتى شق ذلك عليهم ضعفا من مما يحملني, يعني حتى قدمنا مكه, دخلنا مكه كنا نلتمس الرضعاء اللي هم الاطفال الرضع, فما منا امراه الا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما يقولهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا فين ابوه, يقولوا يتيم. طب ما ياخدوش, فتأباه كل واحدة إذا قيل لها أنه يتيم. وذلك أنا أنما أنا يعني كنت أرجو المعروف عن هذا الصبي, ما كلهم مش ياخدوه, فقالت أنا أرجع من غير حد أخذ هذا الصبي. فكنا نقول يتيم, وما عسى أن تصنع, يعني جدة مثلا جدة يعمل إيه, يعني هديهم إيه يعني. فكنا نكره ذلك كلهم, يعني مش لاقوا منه إيه الشيء اللي هو يعينهم. فما بقيت امرأة كانت معي إلا وقد أخذت رضيعا, كل أخذ رضيعا غيري. فلما أجمعنا على الانطلاق للرجوع قلت لصاحبي, قالت لجوزها, والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا, هرجع غير حد, ما فيش أنا رضيعا ده, والله أذهبن لهذا اليتيم فأخذه. قال لا لا عليك خدي, لا عليك أن تفعلي, عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة, هكذا قالت زوجها. قالت فذهبت إليه فأخذته, وما حملني على أخذه إلا إني لم أجد غيره. فلما أخذته ورجعت به إلى رحلي, فلما وضعته في حجري أقبل سدي مليان باللبن, مليان بما شاء ربي من اللبن, فشرب حتى شبع, وشرب معه أخوه, ما خلاص يبقى أخوه في الرضاعة, فشرب معه أخوه حتى ارتوى, ثم نام شربوا نام. وما كنا ننام منه من قبل ذلك, كناش بننام. وقام زوجي إلى شريفنا اللي هو كان بيقول شريفنا فيه اللي أناقة كبيرة مسنة ما فيهاش لبن, وقام زوجي إلى شريفنا تلك, فإذا هي والله لحافلة باللبن, فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا, فبتنا في خير ليلة هذه الليلة, بركة هذا الطفل رضيع اليتيم. قالت يقول صاحبي حين أصبحنا, تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. فقلت والله إني لا أرجو أن يكون كذلك. ثم خرجنا وركبت أنا أتاني اللي هو جاء اللي هو إيه دبت حمارها اللي كانت جايبيه من بلدها من البديل, وحملته عليها معي, خلت النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الدابة وهذا الحمار. تقول فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليه شيء من حمرهم. هي المرة اللي فاتت تقولوا انتظروني مش قادرة ضعيف, المرة دي الدابة بتجري بتسبق, حتى إن صواحبي ليقولن لي يا ابنة أبي ذؤيب ويحك ارباعي علينا تظري, أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها, مش هي دي اللي كنت جيتي بيها؟ فأقول لهن بلى والله هي إنها لهي. فقلنا والله إن لها لشأنا, إيه اللي حصل لها سبحانه. ثم قدمنا إلى منازلنا من بلاد بني سعد, رجعوا ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم. تقول وما أعلم أرضا من أرض الله أبدا من أرضنا, فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا, فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن، كله عنده جلد إلا هي بس فقط حليمة، ولا يجدها في ذرع، فيش أي ذرع فيه لبن إلا هذا اللي هي عند حليمة. حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعايانا ويلكم اسرحوا حيث تسرح راعي بني بنت راعي حليمة. شوفوا بقى حليمة بتسرح فين عشان يجيلها اللبن ده كله، اسرحوا زيها. فتروح أغنمهم جياعا ما تنبت بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتان، يعني سنتان وفصلته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالفطرة شوف القرآن بعد كده لما أنزل لهم إيه رضاهم عامل. وكان يشب شابا، النبي بيكبر صلى الله عليه وسلم، لكن كان بيشب شابا يعني بيكبر كأنه إيه فتى. تقول حليمة لا يشبه الغلمان، لا مش بيشبه العيال بسنه. فلم تبلغ سنتيه حتى كان كأنه غلاما. فقدم النبي على أمه بقى ونحن أحرش شيء على مكثي فينا، بعد ما رضع خلاص وخلص وفصلوه يعني فطموه لازم بقى يرجع لأمه، وهو كان المهم فترة الرضاعة. فرجعوا إلى أمه آمنة، لكن تقول حليمة ولكننا والله كنا أحرص ما يكون على أن يمكث معنا. تقول يعني البركة دي إزاي هنسيبها؟ لما كنا نرى من بركة هذا الغلام فكلمنا أمه وقلنا لها لو تركت هذا البني عندنا حتى يغلص، يعني خليه عندنا يكبر شوية عندنا، فإني أخاف عليه وباء مكة. ابتدت تقول لها تتعلم لها بإنها إيه بتخوفها، الولد كويس صحته جميلة وبينمو ما شاء الله، يعني خليه عندنا لحسن يجيله إيه وباء مكة ولا في مكة يعني. فلم نزل بها ولم نزل نلح عليها حتى إيه ردته معنا، رجع معهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حيث كان. فرجعنا به، تقول حليمة فرجعنا به، فوالله إنه بعد ما قدمنا به بأشهر مع أخيه يعني خلف بيوتنا، إذ أتانا أخوه يشتد، جاء أخوه اللي هو أخوه في الرضاعة يعني وهو يجري ينهث يعني، فقال لي لحليمة ولأبيه ذاك أخي القراشي محمد صلى الله عليه وسلم، قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأرجعاه وشقى بطنه فهما يصوتانه، يعني كأنه بيقول ده موتوه بموتوه يعني. فيعني هنا يصوتان يضربان يضربان وبعض ببعض وبحركات يعني هما بيقطعوا شان يعني. فخرجت أنا وأبو في له في له، خرجت حليمة وزوجها نحوه فوجدته قائما منتقعا وجهه يعني مش متغير، فالتزمته والتزمه أبوه، فقلنا مالك يا مالك يا بني؟ قال جاءني رجل عليه وثياب بيض فأطلعاني وشق بطني فالتمس فيه شيئا لا أدري ما هو الشيء هذا، فرجعنا به إلى خبائنا. وقال لي أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، نعمل إيه؟ أنها الحقي بسرعة بأهلي، فألحقيه بأهلي قبل أن يظهر عليه أصل الإصابة. فاحتملناه وقدمنا به على أمه فقالت ما أقدمك به وقد كنت حريصا عليه وعلى مكثي عندك؟ فقلت قد بلغ الله يعني قضيت قضى الله سبحانه وتعالى ذلك وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليه كي كما تحبين. قالت ما هذا شأنك؟ اصدقين القول، قولي إيه الموضوع؟ أنت كنت حريصا للتقديم قبل كده بقريب جدا والآن لا تريد أن يكون عندك، اصدقيني خبرك. فلم تدعني حتى أخبرتها، قالت أفتخوفت عليه الشيطان؟ قلت نعم. قال كلا، فقالت الأم كلا والله ما للشيطان عليه سبيل، وإن لهذا البلد إلى ابني لشأنا، أفلا أخبرك خبره؟ قلت بلى. قالت رأيته، قال رأيته حين حملت به أنه خرج مني نورا أضاء قصر البصرة من أرض الشام، ثم حملت به تقول فوالله ما رأيت من حمل قد أخف عليه ولا أيصى من حمل محمد صلى الله عليه وسلم. ووقع حين ولدته، هم قالوا بقى سبحان الله في هذا الأمر، الله أعلم في هذه القصة، إنه وقع كأنه يعني كأنه رافع رأسه إلى السماء وقال لها الأريد لها دعيه فانطلقت. فانطلقت حديث شق بقى الصدر كما جاء في حديث شق الصدر يعني. قيل في حديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم إنه بينما هم كذلك أتى اللي هي جبريل عليه السلام يعني كما قال رجلان عليهما ثياب بيض بتسط من ذهب مملوء أو مملوء ثلجا ثم أخذاني فشقا بطني واستخرجا قلبي فشقا فاستخرجوا منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقيا ثم قال أحلى أحدهما لصاحبه يعني هو بيقول لك بقى قال كده كما جاءت في سيرة هشام قال لصاحبه زنه بعشرة من أمتي فوزني فوزنتهم ثم قال زنه قال فوالله لوزنته بأمة لوزنتها له شأن ثم يأتي بعد ذلك كفالة بعد ما حصل بأن هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع أمه أمة وجده مات عبد المطلب الهاشم يحفظه ويراعي ويرعيه ويخاف عليه خوفا شديدا هذا كان ميلاد محمد ورعاية النبي صلى الله عليه وسلم هنا في البادية أو في ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أمر جميل جدا عايز أقول لكم قال أنس رضي الله عنه وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كنت أرى أنس كان خادم فيقول أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرقت عليه مرضعته أدعادته إلى أمه وتوجهت إلى المدينة بعد ذلك الأم بعد ما رجع الأم توجهت به الأم إلى المدينة لزيارة أخواله من بني مين النجار بينما هي عائدة تعبت فماتت بالإيه بالأموال وسبحان الله وكأن هذا الغلام مات الأب ومات الأم والذي تولى تربيته الله عز وجل سبحانه وتعالى تولى التربية ربي على عين ربي هنا لما ماتت الأم ومات الأب حضنته كما ذكرت لكم أيمن كفله جد عبد المطلب ورق له وضع ربي في قلب عبد المطلب حب شديد مع أنه كان عنده أولاد لكن ده كان عنده حب شديد جدا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قيل وهو غلام كان جده يأتي له سادة يجلس عليها خصيصا يعني ولاده كلهم لا يستطيع أن يقتلوا من إيه هذه الوسادة أبدا محدش يقدر يجلس على مكان هذا الرجل لكن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يتدلل شايف الحب الشديد هذا اللي هو جده إليه فيأتي سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وسادة جده فيجلس عليها فأخرج جده وتقول الجارية التي تقوده انزل عن وسادة جدك فيقول عبد المطلب دعي ابني فإنه سبحان الله يحس فإن له مكان كان له مكانة عند هذا الجد حب شديد حتى لو أولاد اللي هو عبد المطلب حاولوا يبعدوا الابن عن هذا المكان يقول لهم اتركوه دعوه فإنه له مكانة عنده توفى بعد ذلك لم يزل يعني توفى يعني موت أمه قيل كان عمره 6 سنوات موت أبوه لم يرى وموت أمه كان عنده 6 سنوات ويأتي الحاضن لي اللي كان يحتضنه ويرحمه ويعفو ويحن عليه كان مين جده يموت هذا الجد يتوفى هذا الجد وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات فكفله من عمه شقيق أبوه اللي هو كان اسمه إيه أبو طالب لكن كان شديد الرحمة عليه يضع ربي في قلب من كل من يكفله الرحمة سبحان ربي لكن كان هذا العم مقلا من الرزق كان رزقه قليل يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يساعد عمه في العمل فعمل النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم مساعدة لعمه اشتغل النبي في رعي الغنم مساعدة لعمه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عن أبي هريرة قال ما بعث الله نبيا إلى راعي غنم فقال أصحابه أنت يا رسول الله قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة يأخذ حاجة بسيطة من أهل مكة على رعاية هي الغنم ويساعد بها من عمه قيل أيضا في العمل يعني سبحان الله انتقل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الأخرى روى عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن الزهري قيل فلما استوى وبلغ أشده وليس له كثير من المال وسمع به خديجة رضي الله عنها بنت خويلد استأجرته مع رجل آخر من قريش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها: ما رأيت صاحبا أدير خيرا من خديجة. هم كانوا يعني عندها إيه، في يعني جراء عندها، لكن كانت كريمة في معاملة الإيه الأجير. تأتي المرحلة الأخرى، كيف أن الله سبحانه وتعالى حافظ النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه عن أقدار الجاهلية. اللي هو عصر كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان كله عصر إيه جاهلية، ولذلك قيل: فمن ذلك أن الله عز وجل صانه تماما عن عبادة الأصنام، لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن كانوا كلهم بيسجدوا لمن، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لصنم، وكان في زمن أو في شركة الجاهلية وعبادة الأصنام. ولذلك انظروا سبحان الله، يقول لخديجة النبي صلى الله عليه وسلم: أي خديجة، والله لا أعبد اللات والعزى. قال: كان صنمهم التي كانوا يعبدونه ثم يضطجعون، يعني ده صنمهم يأكلوا ويعبدوه وهكذا يعني. فكان النبي لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لصنم. وقيل كان مما حفظه ربي سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل مما ذبح على النصب، لا يأكل مما ذبح على النصب. أنتوا عارفين اللي ذبح على النصب ده كان إزاي، اللي هو إيه، اللي هم الأصنام. كانوا يذبحوا للآلهة ويندروا للآلهة، فيجوا كده يذبحوا للآلهة، فالمذبوح ده اللي هو مذبوح لا يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قيل في هذا الأمر أيضا أن عن عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمر بن نفيل، فقبل أن ينزل على النبي الوحي، قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يكون رسولا، فقدمت إلى النبي صفرة صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. سبحان الله، انظروا يعني كان ربنا سبحانه وتعالى معده إنه لم يفعل ما فعلوا أهل الجاهلية. قيل أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيقه للوقوف بعرفة قبل البعثة، وقف بعرفة قبل البعثة، يعني قبل ما الناس كانت تقف بعرفة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعرفة، مخالفة لما ابتدع قوم من رأي اللي هو إيه، رأيه كان أن القوم كان اسمهم إيه الحمص أو الحمص بيسموهم كده، اللي هم الشديد على دينه، كانت قريش تسمى بهذا الاسم، وكان الشيطان قد استهواهم إنكم إذا عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم، ما تروحوش تقف في عرفات، يبقى خليكم أنت فين، في مكة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف بعرفة، يبقى هم واقفين في مكة وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقف في عرفة، فلم يفعل ما فعله أبدا المشركين. من ذلك أيضا حفظ ربي سبحانه وتعالى أن تظهر عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تظهر له عورة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يظهر النبي عريانا صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، كان نبي عباس صلى الله عليه وسلم، نبي صلى الله عليه وسلم عباس اللي كانوا هما الاثنين دول كانوا بينقلوا الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك، يعني شيل الإزار، هو اللي فيه إداء اللي هو فيه الإيه الرداء والإزار، شيل الجزء السفلي ده، يعني الجزء العلوي بقى طويل، يعني قال له شيل الجزء السفلي ده ووطي بيه رقبتك عشان ما تضع الحجر على هذا المكان. فقال عباس النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. فخر إلى الأرض النبي صلى الله عليه وسلم وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاري، يعني هو يشيل، نعم يعني طول ولا إيه، لا مش طول، يعني هو يشيل شال الإزار عشان إيه يحطه على رقبته، ما أبدا ما لم يحدث، لم تظهر له العورة. وقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، ولما أفاق قال لهم: أين إزاري إزاري، لا غطوني، يعني زي ما كل واحد كده ساعات يبقى في غيبوبة يقول استروني استروني. في لفظ أيضا في قيل في ذلك: فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك أبدا، إن ده إزاره اللي هو كان هيربطه على رقبته عشان إيه يخف عنه. ولذلك سبحان الله كما شب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ من الله سبحانه وتعالى من يعني أوثان الجاهلية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مروءة، مع أنه كان في عصر الجاهلية لم ينزل عليه رسالة بعد، أحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جوارا وأعظمهم خلقا وخلقا وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة صلى الله عليه وسلم وأبعدهم عن الفحش خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام وأبعدهم عن الأخلاق التي تدنس الرجل حتى ما سبحان الله سمي إلا الأمين لما جمع ربي سبحانه وتعالى فيه الأمور الجميلة جمع في النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور الجميلة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت من الأحداث التي في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أحداث حدثت ما كانش لسه النبي بعث. الحدث الأولاني اسمه حرب الفجار، سمعتوا عليها؟ وكان في حاجة اسمها حلف الفضول، عشان تعرفي النبي صلى الله عليه وسلم ساهم في ايه ولا مش ساهم في ايه. حرب الفجار، والتانية حلف الفضول من الفضل يعني، والثالثة زواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها، والرابعة ابناء قريش الكعبة. ما هي حرب الفجار؟ حرب الفجار يعني بنعفر في إسلامنا بقى لازم نقول إيه الحرب الفجار دي، اللي هي كانت في بعد ما النبي تولد صار وشاب يعني. قيل كانت بين قيس، كان بين قيس ومعها هي قيس ومعها ثقيف وغيرها وقريش والأحاديش حرفاء قريش يعني. قيل وكان رئيس بني هاشم كان الزبير بن عبد المطلب وأخواته مع أبو طالب وحمزة والعباس وكل ذلك، وكان على كل بطن من بطون قريش رئيس، يعني كان حرب تنكزوا بينهم. فقيل هذا اليوم كان يوما أشد من أشد يوم في أيام العرب هولا، كان يوم شديد حرب. لماذا؟ لأن في ذلك اليوم استحلت فيه حرمات مكة. الحرب دي كانت في مكة، ومكة دي أرض إيه؟ حرام. ولذلك هذه الأرض المقدسة سمي ذلك الفج اليوم لما حدث فيه من استحلال لحرمات مكة بيوم الفجار، لأن إزاي يعملوا كده فين في مكة المحرمة. ولذلك قيل وكانت الدائرة تدور على قيس حتى انهزم بعض قبائلها، ولكن قيل سبحان الله حدث بعد ذلك صلح، فكان القيس زيادة أخذوا منها دية، خلوا من قريش يعني دية، لو شوفوا مين اللي مات عنده أكتر، اللي مات عنده أخطر ياخدوا دية عشان الحرب اللي حصلت دي. لكن هنا يقول ابن هشام في هذه السيرة شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم للفجر دي، أخرجوا أعمامه معهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في حرب الفجر. شايفين عصم ربي إزاي؟ لم يقاتل النبي مع أعمامه لأنها كانت حرب فجار، وكانوا أيضا كلهم كفار، ولم يأذن ربي لمؤمن أن يقاتل إلا تكون كلمة الله هي الإيه؟ كانوا بيخانوا على إيه؟ على الدنيا. ولذلك قيل سبحان الله تأتي بعد ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح 10 سنين يعني، فقد ذكر زوجرة في ذلك يعني هو أن سيرته بين الفجار وبناء الكعبة 15 سنة، يعني النبي كان في الوقت ده عنده كام؟ تقريبا في هذا السنة. تأتي الحدث الآخر اللي هو إيه؟ حلف الفضول. شوف بقى حلف الفضول ده إيه؟ قال في ذلك الأمر اجتمع 9 أبطن من قريش، منهم بنو هاشم بنو زهرة وبني تيم في دار ابن جدعان قبل عام الفيل بمدة يعني، وقالوا بقى إيه؟ غمسوا لما هنا حصل مسألة في ذلك الأمر يعني، غمسوا فيها أيديهم ثم ضربوا بها الكعبة، فسموا بذلك حلب المطيبين أو حلف المطيبين. طيبوا الكعبة، عملوا خطأ وبعدين طيبوا الكعبة وسموا نفسهم حلف المطيبين. قال لي قادم مكة رجل من زيد، جاء مكة رجل، هذا الرجل ما خدش حقه زي ما تقولي تعرض له قطاع طرق أو كذا، فضاع حقه، فابتدى حلف الطيبين ده يعمل إيه؟ يقف بالحق ويعطي هذا الرجل حقه. انضم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بقى شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكفه. حديث ده رواه البخاري، يعني بيقول إيه؟ أنا كنت معاهم أن نعطي كل إنسان إيه؟ حقه. شوفي كان كل ده قبل إسلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كأن ربي سبحانه وتعالى يعد إعدادا ما يشتركش بحرب الفجار، لكن يؤيد حلف الإيه؟ الفضول. تأتي الحدث الآخر بعد ذلك اللي هو وصل النبي صلى الله عليه وسلم عمره بقى 25 عام يعني، زواجه من خديجة رضي الله عنها. وخديجة مثل طيب للمرأة التي تكمل حياة الرجل العظيم، تكتمل الصور بزواج خديجة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب الرسالات يحملون قلوبا شديدة الحساسية ويحتاجوا إلى من يكون معهم يكونوا عليه على هذا الأمر. وكانت خديجة دائما سباقة إلى خصال الخير، فكان لها في حياة محمد صلى الله عليه وسلم أثر كريم جدا. كانت تاجرة وكانت ذات شرف ومال، من أكثر الناس شرفا ومال فين؟ في مكة. كانت تستأجر الرجال، قلت لك إن هي استأجرت النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه كان يعمل في تجارتها، وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم، يعني كأنها بتساعد تشترك معهم في التجارة. وكانت قريش قوما تجارا، فلما بلغها عن أمانة النبي وعن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما بلغها عن صدق حديثه وعظم أمانة النبي وكرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بعثت وأرسلت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى مين؟ إلى الشام تاجرا، وتقول وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، كانت بتشارك التجار في هذا الأمر. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه غلاما يسمى ميسرة، حتى قدم من الشام. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ورأت خديجة بركة شديدة في مالها اللي هي بعت التاجر فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم ترى هذه الزيادة وهذا البركة في هذا المال قبل ذلك، فأخبرت بشمائله الكريمة، فوجدت السيدة خديجة رضي الله عنها هذه ضالتها المنشودة، هي ده الرجل اللي كانت بتبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فتأمن على نفسها فبعتت فتحدثت إلى صديقة لها، يعني كانت نفيسة بنت صديقتها، وذهبت إليه لتفاتحه أن يتزوج السيدة خديجة رضي الله عنها. وكلم النبي صلى الله عليه وسلم أعمامي في هذا الأمر، فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها منهم، وعلى أثر ذلك تم الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم. كان سن السيد النبي صلى الله عليه وسلم 25 عاما، وكان سن خديجة 40 عاما، لكنها كانت في ذلك اليوم أفضل نساء مكة نسبا وثروة وعقلا. أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها امرأة أخرى، لم يتزوج غيرها حتى ماتت. كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كان من خديجة رضي الله عنها، إلا ابنه اللي هو مين؟ إبراهيم. نعم كان. وكانت متزوجة خديجة رضي الله عنها من من؟ بأبي هالة، توفى عنها وله منها ولد اسمه هالة، وهو ربيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، سبحان الله. تأتي حدث آخر في من هذه الأحداث اللي هو بناء الكعبة، لم تزل الرسالة لم تزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة وقضية التحكيم. ما أنا بقول لك يعد النبي صلى الله عليه وسلم رسالة هامة، بناء الكعبة وقضية التحكيم. الكعبة والمسجد الحرام أول بيت وضع للناس كما قال ربي سبحانه وتعالى، أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة كما قال ربي مباركا وهدى العالمين. قيل يعني عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، أول مسجد وضع في الأرض؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ أول مسجد وضع في الأرض المسجد الحرام. ثم قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. ثم الأرض بعد ذلك يعني، ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، فالفضل فيه. كل مكان في الأرض مسجد، يعني في المساجد الأرض، قالوا الأرض لكل المسلمين مسجد. ولذلك أول من بنى هذا المسجد البيت العتيق، أول من أبونا إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل، كما قال تعالى وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لكن قيل بقى طب إيه بناء بقى الكعبة تاني، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل؟ قيل أوشكت الكعبة على الانهيار. طب انهارت ليه الكعبة؟ قيل حصل حريق أصابها، وقيل سيل جارف، وكان ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات على الراجح. حصل الكعبة انهيار لأنه حصل أصابها شيء، قالوا سيل أو كذا أو كذا، فلم تجد قريشا بد من أنها تعيد بناء الكعبة. لكن هل بنتها زي ما كانت؟ لا لم تبنيها كما كانت. فأشارت الأحاديث الصحيحة الذي رواها البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثين، يعني لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. لأن لو قلت يعني سبحان الله أن رجع الأمر كده، لأنهم كانوا لسه إيه، حديث عهد بالأرض. فقال عبد الله رضي الله عنه: لأن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا كان ذلك سبحان الله البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. ملخص الأمر ده يا بناتي، إنه قصرت قريش في النفقة. فلما قصرت قريش في النفقة، مش يعني هم مش قصروا في النفقة، أنهم قالوا إيه، قصرت قريش النفقة الطيبة لأنهم شرطوا على أنفسهم ألا يدخل في بناء الكعبة إلى نفق طيبة. طب هم كانوا عادين يتجروا في إيه؟ تجارتهم إيه؟ حاجات والخمر والأصنام يعني اللي أنا ذكرتها في الجاهلية، الأشياء اللي كانت في الجاهلية. فلأنهم اشترطوا إيه؟ لا تدخل الكعبة إلى نفق طيبة، ولا يدخلها مهر بغي، لأنهم كانوا بيتجروا في الإيه؟ فعندهم الفلوس كتير من البغي، ولا من بيع ربا، كان عندهم الربا، ولا من مظلمة أحد، لأنهم كانوا بيأخذوا من المظالم ويأخذوا الأموال بغير حقها. فأخرجوا الجهة الشمالية من الجهة الشمالية ستة أذرع، وهي اللي تسمى الآن بالإيه؟ الحجر. ولذلك لما تيجي تصلي في الحجر تبقى صليت في الكعبة. دلوقتي ما بقيتش تطولي تصلي في الحجر من كتر التزحم. ورفعوا بابها من الأرض لألا يدخلها إلا من أرادوا. ولما بلغ البناء 15 ذراعا سقفوه على 6 أعمدة. هكذا كانت الكعبة. شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة كما مر أنفا من نقل الحجارة مع مين؟ العباس. قيل وروى الإمام أحمد عن مجاهد عن مولاه يعني أنه حدثه أنه كان في من يبني الكعبة في الجاهلية قال: ولي سبحان الله، يعني بيتكلم عن يعني بناء الكعبة، فأجيب اللبن الخائر الذي يعني اللي هو الحجر اللي بيبنوا به الكعبة يعني. فإذا يعني بيتكلم بقى على الأمر اللي اختلف فيه، فاختلفوا وقال الآخرون: نحن نضع الحجر. مين اللي هيضع الحجر؟ اختلف في وضع الحجر. هم دلوقتي لما انهارت الكعبة ابتدوا يبنوها، طب عايزين يحطوا الحجر، يضعوا الحجر. طب من الذي يضع الحجر؟ فاختلفوا في ذلك الأمر. فقال هؤلاء قالوا نضعه، وقال الآخرين نضعه. فقالوا اجعلوا بيننا حكما، خلوا بيننا حكما. قالوا أول رجل يطلع علينا من هذا الفج، أول واحد يدخل علينا دلوقتي، هنخليه هو اللي يضع الحجر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتاكم الأمين؟ خلاص، مين هيحط الحجر أفضل من الأمين؟ أتاكم الأمين؟ فقالوا له: ضع الحجر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بثوب، وضع الحجر في ثوب. برضو شوفي الفعل، يعني عايز أقول لكم شايف الحكمة اللي كانت في النبي صلى الله عليه وسلم. فوضعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب، ثم دعا البطون كلهم، فأخذوا كلهم بنواحي هذا الثوب، واشتركوا كلهم في وضع الحجر في مكانه، فكان الحجر موضوع بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه بداية أو قبل الرسالة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي بعد ذلك التفصيل الذي تري ذلك بعد ذلك إن شاء الله، ما بين بدء الوحي إلى هجرة مباركة إشراق شمس النبوة، فترة الإسراء، فترة ظل النبي صلى الله عليه وسلم يسر بالدعوة المباركة، فترة الجهر بالدعوة المباركة. وإن شاء الله بإذن الله نتكلم فيها الأسبوع القادم بإذن الله في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك يا ربي شفاعتك، اللهم إنا نسألك شفاعتك، اللهم إنا نسألك شفاعة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. يمكن في قصة بنات عايزة أقولها لكم، إن شاء الله مش هناخد وقت، عشان عارفة النهاردة أنتوا صايمين وعايزين تفطروا أنا عارفة، فإن شاء الله مش هناخد وقت كثير. ولكن كانت هي قصة بحيرة قيل: ثم إن أبا طالب خرج في رب تاجرا إلى الشام، كان خارج للشام. فلما تهيأ للرحيل وأجمع المسير، يعني قال لك إيه، هو خرج به معه، خرج النبي، خرج معه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزل الركب يعني حتى هي بصرة وبها راهب يقال له إيه، بحيرة أو بحيرة يقول عليه دولة، وكان له صومعة. وكان إليه يعني كان عنده علم أهل الكتاب، ولم يزل في تلك الصومعة منذ يعني تراها في يتعلم في يعني يقرأ الكتاب يعني ويتوارثه. فلما نزل ذلك العام ببحيرة وكانوا كثيرا ما يمرون عليه قبل ذلك، فلا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يخرج لهم أبدا ولا يعرض لهم حتى كان ذلك العام. فلما نزلوا به قريبا، هذه في سيرة هشام، نعم سيرة ابن هشام، فلما نزلوا به قريبا من صومعتي المرة دي صنع لهم طعاما، وذلك فيما يزعمون عن شيء، يزعمون أنه رأى، هم قالوا كده، زعموا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صومعتي في الرفع حين أقبله، وكانت غمامة تظل يعني بين القرط، ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبة منه، فنظر إلى الغمامة حيث أظلت الشجرة. هكذا يقول هذا الرجل. فلما رأى ذلك بحيرا نزل من صومعتي ثم أرسل إليهم فجاءوا، فقال إني صنعت لكم طعاما يا معشر قريش، فأنا أحب أن تحضروا كلكم للطعام، كبيركم وصغيركم يعني. فقال له رجل منهم والله يا بحيرة إن لك لشأن يعني اليوم، إيه الموضوع يعني، أنت عمرك ما عملت معنا كده، أو عمرك ما عملت مع أي حد بيجي لشأن، فما كنت تصنع هذا بنا وكنا نمر عليك كثيرا، ما تصنع بنا ذلك، فما شأنك اليوم؟ قال لهم بحيرة صدق، ولكنكم يعني ضيوف يعني، وقد أحببت أن أكرمكم. فاجتمعوا إليه، لكن الرسول تخلف صلى الله عليه وسلم من بين القوم لحداسة سنه يعني، في رحال القوم يعني تأخر، مع النبي لم يأتي معهم، تأخر تحت شجرة. فلما نظر بحيرة إلى القوم لم يرى الصفة التي يعرفها بها، فقال يا معشر قريش أما تخلف عنكم أحد عن الطعام؟ قالوا له لبحيرة يعني ما تخلف عنا أحد، ينبغي أن إلا غلام يعني واحد ولد صغير يعني أحلس القوم سنا، فتخلف في رحلهم يعني قاعد يخلي باله من إيه في رحلهم يعني. فقال لا تفعلوا، أدعوه ليحضر الطعام معكم. فقال رجل من قريش مع القوم والتي والعزة إن كان للؤم بنا أن يتخلف ابن عبد المطلب عن طعام بيننا. ثم قام فاحتضنوا وأجلسوا مع القوم، مع أنهم كانوا مشركين لكن كانوا إيه برضو بيحبوا أوقا. فلما رأوه بحيرة جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده في صفته، كانت موجودة في الصفة عنده في أهل الكتاب. حتى إذا فرغ القوم من الطعام وتفرقوا قام إليه بحيرة فقال يا غلام أسألك بحق اللات والعزة إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. وإنما قال له بحيرة ذلك لأنه سمع قوم يحلفون بها، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زعمهم هكذا، كل ذلك زعم لا تسألني باللات والعزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبدا إيه يقسم باللات والعزة، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما. فقال له بحيرة فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك. فقال سلمي. فجعل يسأله عن أشياء عن حاله في نومه وأموره، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرة من صفته. ثم نظر بحيرة إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفة التي فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده خاتم النبوة. فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب وقال له ما هذا الغلام منك؟ قال له ابني. قال له بحيرة ما هو من أبوه مش ابنك، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا لأنه جاي يعني. قال فإنه ابن أخي. قال فما فعل أبوه؟ قال مات وأمه حبلى. قال صدقت، فارجع بابن أخيك إلى بلدك واحضر عليه من اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوه ما عرفت أنا به لا يضغن شرا به، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم. فأسرع به عمه إلى مكة، وكان بعد ذلك ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تزويج سيدة خديجة ثم بناء الكعبة كما ذكرت لكم في بناء الكعبة أسهر ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم شفاعته، وأن يجمعنا وإياه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم لا تدع لنا في مجلس هذا الذنب إلا غفرته، ولا هما إلا عرفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا عذبته، ولا مجيدا الدين إلا قضيت دينا ولا حاجة حرج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا رحمتك يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا لورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تجعل فينا وإلينا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.